إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله جميعا من النار. إخواني الكرام، ما زلنا في سياق قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أماس وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا سمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، إلى آخر ما قال الله عز وجل. هذه الوصايا كلها موجودة في الصحف القديمة وفي هذا القرآن العظيم. وتحدثنا إخواني عما إذا عمل الإنسان أعمالا سيئة هل يمكن أن يتحملها أحد عنه مهما كان، شيخا أو أبا قريبا أو حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة المقربون. الله يخبر على أن كل واحد صدرت منه جرائم لا يمكن لأحد أن يتحملها عنه. ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال في الآية الأخرى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. هذه في السيئات، وقد سبق الحديث عنها، وكذلك في الحسنات. في الحسنات يقول سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما عمل هو، لا ينفعه من أعمال غيره، من الأعمال الصالحة من غيره لا ينفعه شيء أبدا. لا يمكن لأحد أن يؤمن عن أحد، ولا يمكن لأحد أن يتوب عن أحد، ولا يمكن لأحد أن يصلي فرضا عن أحد، أو يصوم فرضا وهو قادر أن يصوم، لا أبدا، ولا أن يحج عنه وهو قادر على الحج، ولا أن يجاهد عنه وهو قادر على الجهاد. ما فيه أبدا أحد يمكن أن ينتفع بعمل أحد، اللهم إلا بعض الأمور التي استثناها الشرع ويجب الوقوف عندها. والقياس، القياس لا يجوز أبدا في العبادات، لا يجوز أن نقيس غيرها عليها. مثل إيش؟ مثل الدعاء. الدعاء ورد أن الله عز وجل ولقننا أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم. وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أننا إذا دفننا الميت أن نطلب له المغفرة، وأن نقول، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن طلب المغفرة وطلب الدعاء إلى أخينا أو إخواننا فهذا جائز، سواء الأحياء منهم أو الأموات فهذا يجوز. وقد وصى الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أنه إذا حج ووجد رجلا اسمه أويس القرني من عدن قال له اطلبه أن يدعو لك، اطلب منه أن يدعو لك، والحديث صحيح. نعم، فالدعاء لإخواننا أو الدعاء بعضنا لبعض فهذا جائز لا حرج فيه، وهو نعمة من الله علينا. نعم، أن يدعو بعضنا لبعض. أيضا النظر، صيام النظر، ورد أن امرأة نظرت أن تصوم شهرا فماتت ولم تصوم، فجاءت ابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن صيام هذا النظر عن أمها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فأمرها أن تصوم وأن تقضي ذلك الدين الذي هو على أمها، ولكن هذا النظر. أما صوم الفريضة ما ورد أبدا أن الصحابة كان يصوم بعضهم لبعض أبدا في رمضان. مثلا الإنسان كان مريضا وأفطر في رمضان نعم أياما ثم مات ولم يقضي ما فاته، يعني ما صح حتى يقضي، فهذا ليس في ذمته شيء. أما النظر فهو في الذمة ولا يجوز قياس هذا على هذا. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، هذا قالها في النظر عليه الصلاة والسلام ولم يقلها في رمضان. ورد أن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا مات واحد وعليه صيام كانوا يطعمون عنه عن كل يوم مسكينا، 30 يوما مسكين عن كل يوم، هذا الذي ورد. نعم، هذا نعم جيد. كذلك أيضا الحج، جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة، رجل كبير السن ما أسلم إلا بعد ما طعن في السن. نعم، فقال له عليه الصلاة والسلام: صومي عن أبيك. فهذا كله جائز. قد يقول، وكذلك يقول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذا الواحد كان الإنسان يجتهد في الطاعة لله عز وجل، يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل ويترك المعاصي، وكان قمة في الأعمال الصالحة. يقول الله عز وجل: هذا الرجل إذا مات وكان له أولاد على طريق الإيمان، فربنا عز وجل يلحق هؤلاء الأولاد بأبيهم هذا الذي كان قمة في الطاعة لله عز وجل، من غير أن يكونوا هم عاملوا مثل عمله حتى يرقوا إلى درجاته. فرب العزة سبحانه من فضله وكرمه بسبب طاعة الوالد، حتى بعض الصحابة كي يقول: أنا أصلي صلوات وأزيد في صلاة من أجل أولادي، لأن أصحاب صاحب الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فالله حفظ الكنز للأولاد لأن أباهما كان صالحا. إذن كان السلف الصالح يقول: واحد أنا أعمل أعمال صالحة وغرضي إيش؟ ليصيح الله بهذه الأعمال أولادي، فأنا أحسن علاقتي مع ربي من أجل نفسي ومن أجل أولادي. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم، يعني الله عز وجل يرفع هؤلاء الأولاد ولو لم يصلوا في الأعمال الصالحة ما وصل إليه أبوهم. فربنا عز وجل تقريرا لأبيهم، قرة عين لأبيهم، فيرفع هؤلاء الأولاد حتى يسويهم مع آبائهم. والذين آمنوا، هذا فضل من الله عز وجل. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به، صدقة جارية يعمل، اعمل حبوس، حبوس المساجد أو اليتامى أو الفقراء والمساكين أو لطلبة العلم أو نحو ذلك، عمل أو عمل صالح أو يعني علم ينتفع به، نشر العلم، ألف كتبا، علم الناس، أرشدهم، ربطهم بالله عز وجل، فهذا العمل لا ينقطع ما دامت الدعوة موجودة وما دامت الكتب موجودة في الناس ينتفع بها الناس، إلا وصاحبها ينتفع بها، أو ولدا صالحا يدعو له، كل هذه الأعمال، ولكن ولد صالح يدعو له، هذا كله من كسبه، هذا من عمله، حتى الولد الصالح من غرسه، شجرة من شجراته، فما دام لو أنك غرست شجرة، نعم، ما دام الناس يستظلون بها ويأكلون من ثمارها، أو حفرت بيرا وحفرت عينا، ما دام الناس يسقون منها، بهائم، إنسان، حيوان، إلى آخره، إلا وهو في صحيفته ولو مت سنين وقرون، ما دام الناس ينتفعون بذلك التراث إلا ويلحقك العمل الصالح، ولكن هذا من كسبك يا أخي الكريم، هذا من كسبك. ولذلك يقول الله عز وجل ابقت قراءة القرآن، قراءة القرآن هل تنفع؟ نعم، هذا الولد الصالح إذا صلى، زكى، صام، حج، اعتمر، قرأ، دعا، كل الأعمال الصالحة تكتب أيضا في صحيفة الوالد، لأن هذا سنة من سنة أبيه، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى القيامة. فأنت إذا ربيت أولادك البنات على الحجاب وعلى الصلاة وعلى الحياة والالتزام بالإسلام، ربيت ولدا يقرأ القرآن، يعني يقرأ دروس العلم، يدعو إلى الله كذا، كل هذه الأعمال تكتب في صحيفته وفي صحيفتك أنت، من غير أن ينقص الله من أجره شيئا، كذا ولا لا؟ فهذا من عملك يا أخي الكريم. فهو إذا قرأ، فالإنسان إذا قرأ للوالدين فهذا لا بأس به، نعم، لكن للغير لا، ما ورد أبدا. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موساكم ياسين، فهذا يقول الحافظ في تلخيص الحبير إنه حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف، ويقول الدارقطني إنه مضطرب هذا الحديث. قد يقول قائل في حديث أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، قبل أن أقول هذا يحكي الألوسي وغيره من العلماء الإجماع على حرمة من يأخذ درهما واحدا على القراءة. القراءة مثل الصلاة التي صلينا الآن، صلينا المغرب، هل يجوز أن تأخذ أجرا على صلاتك المغرب؟ وشي بطاطا وطماطش تباع وتشترى؟ لا. فكذلك كتاب الله عز وجل جعله الله منهاجا لحياتنا، جعله الله، نعم، عبادة نتعبد به، كل حرف من حروف كتاب الله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهكذا. إذن هذا لا يخضع للبيع والشراء. وهل يباع ويشترى؟ من يملك؟ فهل تملك أنت شيئا حتى تبيعه وتشتريه؟ ما عندك شيء. من ضمن لك أن الله قبل منك هذا العمل حتى تبيعه وتشتري فيه؟ هذا ما أنزل الله بهم سلطان. ولذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا السلف الصالح ولا الإمام مالك لا يعرفون مثل هذه الأمور، وقد نصوا على حرمتها. فيحكي الألوسي وغيره والطحاوي الإجماع على حرمة أخذ الأجرة على القرآن، على قراءة القرآن. نعم، اختلفوا هل يصل القرآن أو لا يصل، هذه حاجة أخرى. أما الأجرة باتفاق وبالإجماع، والكتب عندنا، ومن يريد أن يقرأ فلنريه فليقرأ. نعم. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، هذا الحديث قاله عليه الصلاة والسلام لسبب، وهو أنه أرسل سرية عليه الصلاة والسلام للجهاد في سبيل الله، فنزلوا قرية، فصاحب تلك القرية أو رئيس تلك القرية لدغ، ربما أصيب بشيء، فبحثوا عن العلاج فلم يجدوا، فقالوا هذه الرفقة، وكانوا قد سبق أن سألهم الضيافة فما استضافهم أحد، ما أطعمهم أحد، ما أعطاهم شيئا، فطلبوا قالوا هؤلاء ربما يكون عندهم شيء نعالج به هذا الرجل. فلما سألوهم سند واحد قال من الصحابة قال لهم أنا أعالجه، ولكن طلبنا منكم الطعام ما أعطيتمونا، اقتربنا الضيافة ما استضيفتمونا، إنما أنا أرقيه بشرط تعطونا قطعة غنمية، قطعة من الأغنام ما أدري كم كان فيها. فاتفقوا على ماذا؟ فتقدم الرجل ورقى هذا الملدوغ أو المصاب، وإذا به كأنما نشط من عقال، كأنما كان مربوط وأطلقته. نعم، فتسلموا الصفقة، ولكن ما مسوها حتى جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة، لابد أن عماس، يعني هم عبيد لله لا يعملون شيئا ولا يقدمون على الشيء حتى يعلموا حكم الله فيه. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه ماذا نفعل بالصفقة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم جعلوا لي تطمينا لهم على أنها حلال. فضرب الرجل قال له ماذا فعلت؟ قال له يا رسول الله أرقيته وعالجته بالفاتحة، كنت أقرأ الفاتحة 3 أيام. قال وما يدرك أنها رقية، يعني يرقى بها ويعزم بها، شكو قال لك؟ هذه عجيبة. نعم، والرسول صلى الله عليه وسلم اطمأنهم وأقرهم على ما فعلوا، وقال لهم تطمينا لهم اجعلوا لي قسطا. فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهذا يقصر على سببه. وإن كان قاعدة أصولية هل يجوز للنص العام أن يقصر على سببه؟ نقول إذا وردت قرينة على ذلك لا بد أن يصار إليها، وعندنا قرينة. إيش هي؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن وابتغوا به وجه الله قبل أن يأتي أقوام يقرؤون القرآن يبتغون به الدنيا. هذه قرينة تدل على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله هذا مقصور على سببه وهو الرقية. إذن يا إخوان هذا ما عندنا في هذه القضية، ننتقل لما بعدها لأنه عندنا 10 مسائل هنا، ولا تزير وزيرة وزر أخرى، هذه أولى. الثانية وأن ليس أنا كان عرفت الطلبة غادي يطرلهم على هالشي، ولكن الحق يقال سواء أثنوا على الجرد ولا سبوه ولعنوه وشتموه هذا ما يهم يا إخوان، لأن الحق لابد أن يقال. أما أن نطمسه، أما أن نحابي ونقول شيء لا لا يا أخي. وأنا قلت لكم من أراد أن نوقفه على النصوص التي تدل على ما قلنا فنحن موجودون، وليتفضل من شاء. اللي كيقرأ الكتب بن عماس نريه أين يوجد هذا العلم، هو المحتكر على فلان دون فلان، لا لا أبدا، هذا العلم موجود للجميع. نعم أيوة، أنا كان يعني عرفت طلبة طيرلو ما شاء الله، ولكن ما عندي من عمله، ما أنا نبكي معكم اللي أعطى الله واجب. كان عندي شي وظيفة نوظفكم طلبة كاملين مرحبا على الرأس والعين، ولكن عشر هذا اللي أعطى الله واجب. قلنا ننتقل للفقرة الثالثة، وأن سعيه سوف يرى هذا الإنسان، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى عمله كيفما كان صالحا أم طالحا لا بد أن يكشف، ولا بد أن يظهر، ولا بد أن يبرز، وتكون نسأل الله السلامة والعافية فضيحة فضيحة. وأن سعيه سوف يرى يوم القيامة، ترى صحيفته، يرى ميزانه، ترى نتائجه، يرى الصحيفة التي تقدم له النجاح أو الرسوب، لا بد أن تقدم له شهادة، إما شهادة بالنجاح أو شهادة بيش بالرسوب كما قلنا راسي. اللي يأخذ كتابه بيمينه إيش هذا؟ هذا ناجح. واللي يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره أسأل الله العافية إيش هذا؟ إيش علامة هذا؟ فشل خلاص رسوب. إذن وأن سعيه سوف يرى سوف يكشف فضيحة، وفي هذا بشارة للمؤمنين جميعا، وفيه نظارة وحسرة وندامة وأسف للكافرين والمجرمين والمنافقين، فضيحة مكشوف. شريط حياتك به ورها، كنت تزني، تسرق، تقامر، تراضي، نعم، تخادع، تنافق، ترتشي، مفضوح. ووضع الكتاب فصار المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، يتحسرون ويتندمون، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال ووجدوا ما عملوا حاضرا، ينظر في نفسه ماذا يفعل. اللهم استرنا يا رب. إلا من تاب، اللي قدم توبة إلى الله وندم على ما فعل، ربنا سبحانه وتعالى يمحو هذه السيئات، وخصوصا إذا أكثر من الحسنات فالحسنات يذهبن السيئات. اللهم اغفر لنا جميعا يا إخوان. إذن الله عز وجل يقول ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، بل عمله معلق بعنقه. تقبل الله عز وجل، وكل إنسان نلزمناه طائره في عنقه، أعماله كلها موجودة حسنة أو سيئة في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يقال له سواء كان قارئا أو غير قارئ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسأل الله العافية يا إخوان. بل يقول في الآية الأخرى ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية على ركبها، كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها، يقال لهم اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ بواسطة الملائكة ما كنتم تعملون. كل شيء موجود، فضيحة، ما في أحد مفلوس. وعند هذه فيها عظة، عندما يشوف الإنسان أنه ما يمكن أبدا يتفلس، يجذوب إلى الله، يرجع إلى الله ويحسن العلاقة مع الله حتى لا يفوت الحال، ما دام الروح لم تبلغ الحلقوم إلا والتوبة بالتوبة مفسوح يا إخوان. علينا أن نتوب إلى الله، علينا أن نصلح القضية مع الله، نصطلح مع الله. حتى يا أخي حاول، قد يحاول الإنكار، ينكر، يقول ما فعلت، فنخشم على أفواه، يقول الله عز وجل اليوم نخشم على أفواههم، ما بقيت تعترف، قال ما أعترف، ما أجرم، ما كنا مشركين، يقسم بالله والله ربنا ما كنا مشركين، خلاص يضربه بجوجه، قال له اضربه بجوجه، خلاص أمام المحكمة، قال أمام المحكمة ما عمري ما فعلت، طلع عن الجبل. ينفع سبقي شي شهادة من نفسك؟ قال ما أقبل شهادة من غيري أبدا، لا الملائكة ولا كتب ولا كذا ولا ما فيه. قال الله يختم على فيه وتبدأ جوارحه تنطق، يقال الفرج أنا للحرام نكحت، ويقول اللسان وأنا بالحرام نطقت، ويقول الأذن وأنا للحرام سمعت، وتقول العين وأنا للويل شهدت، ويقول الرجل وأنا في الحرام مشيت، ويقول اليد وأنا للحرام بطشت. فضيحة. وتنطق الشهود الملائكة ونحن على الحرام شهدنا. يقول وأنا رب العزة، يقول وأنا سترت والتوبة استذرت وما فعلت، ما فعلت التوبة، فعلم أن التوبة إلا الله. يعني مضمن الكلام لا بد يكون هكذا، كذا ولا لا؟ هذه مصيبة. ويوم نحشر أعداء الله حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، حتى الفرج ينطق وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم سبا لكنا عن كنا كنا مناضل، أنا عن كنا كنت ندافع. إيش يقولوا؟ قالوا أنتقنا الله، الله أنتقنا، ما نتقنا بأنفسنا، أنتقنا الله الذي أنتقى كل شيء، الكل شيء ينتق، وإن من شيء لا يسبحه بحمده ولكن لا تسبحون سبحه. من أنتقهم؟ من أنتقى الكائنات؟ حتى الأرض تشهد بأن ربك أوحى له، المكان اللي عملت فيه الجريمة يشهد عليك، كذا، والليل والنهار يشهد عليك شهود، وثم السبعة ذي الجوارح كلها تشهد عليك، وثم وكفى بالله شهيدا. تفلس مولاي وارجعي الله قبل قبل قبل جل، فهمت ولا؟ قبل المصيبة قامت ارجعي الله باقي الحال. الله جعلنا هذا الكتاب، فهمت ولا؟ يعني منذر ينادي، فعلينا أن نسوب إلى الله إخواني. هذا معنى قوله تعالى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. خلاص حسن أو سيء. ننتقل من هذا، ثم يقول سبحانه وأن إلى ربك المنتهى. النهاية إلى الله، هذه الدنيا والصخب والمشي والحضارة والويلات والحروب والسخطات والمصائب والويلات، كل هذا مصيره إلى من؟ إلى الله. هناك النهاية، هذا الصراع وهذا الضجيج وهذه المصائب والحروب والسخطات والمصائب كلها مرجعها إلى الله ليحاسب الإنسان عليها، كذا ولا لا؟ ثم زوج وأن إلى ربك المنتهى. النهاية إلى الله، الدنيا كلها والعالم كله سوف يرجع إلى الله، والأعمال والقيم كلها مصيرها إلى الله. إن ربك لبالمرصاد، والله ما تفلس، إن ربك لبالمرصاد. وخد حاول تملص، ما تقول مثلا ما تمش بالديوان، ما تدخلش بالديوانة، غنطلع من الجبل هيك كادو نهرب، لا ما فيه، ما فيها أبدا هروب، ما فيه تملص، وما فيه محاباة، الله لا يحابي أحدا. قال هذا فلان، هذا علان، هذا الريحة كذبها، ما فيه أبدا. الله يقول لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والله لا إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. هذا الخطاب لسيد الوجود، لسيد الكائنات، نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تبشر. ويقول في الملائكة في الأنبياء جميعا ولو أشركوا لا حبط عنهم ما كانوا يعملون. في محابات، في فلان، في علان. قال احترموا، شوفنا عمسي القراد، احنا عندي ما تعرفش من أنا، من أنت، من أنت، تكون من أنت، لا شيء. العدالة الإلهية، القمة في العدالة، حتى أهل جهنم يدخلون جهنم وهم يحمدون الله على عدله، يحمدون يعني يصرخون بالثناء على الله على عدالته سبحانه وتعالى. ما في ظلم أبدا، ما في محاباة، ما في محسوبية، ما في محسوبية، ما في. وأن إلى ربك المنتهى، فسرت الآية بتفسير آخر، يعني أنت قد تفكر في الدنيا وتفكر في السماوات وتفكر في العرش وتفكر في المصير وتفكر تفكر تفكر، لكن إذا أنت فكرت في الله، في ذات الله تصل، فكرت في أسمائه وصفاته تصل إلى الحقيقة، لا أبدا. وأن إلى ربك المنتهى، تفكر في كل شيء في الدنيا والآخرة، لكن الله عز وجل تفكر فيه ما تفكر فيه، لا تدركه الأبصار. وهذا لا يتنافى الرؤية يوم القيامة من المؤمنين لله عز وجل. قال ترون رؤية، ترون الشمس، ترون القمر، كذلك ترون ربكم. لكن نحن نرى الشمس، ندرك كنهاها وحقائقها، ندرك ذاتها وتركيبها، كيف إنها ما ندري منها شيء، نحن نرى الشمس وهكذا. فكذلك الله لا تدركه الأبصار، معنى تدرك حقيقته وتدرك كنهه، فبجل ما تدرك أبدا. حتى صفاته عليه الصلاة والسلام، حتى صفاته عليه الصلاة والسلام ما يمكن أبدا أن ندرك حقائقها. كيف قال الإمام مالك؟ المعنى معلوم والكيف مجهول. نحن نعرف العلم، لكن علم الله نعرفه كيف؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، منذ خلق الله الكون، منذ خلق الله الأرض وهي أشجار، ذيك الأجلان تقوم الساعة كلها أقلام، والملائكة نعمت، والبحار وسبعة أبحر كلها مداد، وسبعة أبحر مثلها كلها مداد، والملائكة جميع ما خلق الله من مخلوقات كلها تكتب. ينتهي علم الله؟ ما ينتهي علم الله، ما ينتهي كلام الله. هذا معنى قوله تعالى: قل لو كان البحر مداد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، والملائكة يكتبون، وكل شيء أقلام وكل شيء مداد، وما ينتهي علم الله. سمع الله. إذن نعرف كنها علم الله، نعرف حقيقة علم الله، ما يمكن أن نعرف أبدا. فكيف نعرف ذات؟ احنا أشياء فينا لا نعرفها. أنت عندك روح، فيك روح ولا ما فيك روح؟ تعرف الروح؟ عندك عقل ولا ما عندك عقل؟ شنو العقل؟ حتى الأطباء المهرة من الأطباء والفلاسفة عرفوا العقل، عرفوا الروح. إذا أشياء من نفسك ما عرفتها، كيف تعرف خالقك؟ واش هذه الطبلة تعرف نجرها؟ ما يمكن أبدا. فعقولنا يا إخوان محدودة، وقدراتنا محدودة، وكل شيء فينا محدود، ما يعرف حتى نفسه. جنون معك، كاين جنون كيقراو معنا، أجنيون تعرفنا بروز نعرفوك، ما يمكن حتى جنون جالسين معنا. ليش عند بالك غيب وحدك في الدنيا، غيب وحدك جالسين حيث شو يداد كلام، كل شيء جنون عليه، معمر الدنيا. واحد ثلاثة ولا أربعة مصابين بالهوس هكذا، كيقول نعماس كن صادقين ولا كذبين، كيقول 500 جن كيقراو عليك كيحضروا الدروس. شاديك النهار واحد ما قال لي واحد جنية كتسلم عليك، انت كتحضر الدروس في القنطرة. قلت له ما قبل سلام الجنود، دابا كتسلم عليه غدا تجي عندي، لا ما بقى فيه. على كل حال يعني كل صادق ولا كاذب هذا الكلام. لكن يا اخوان لا تعتبر نفسك انك وحدك في العالم، وان هذا الكون هو اللي كاين. لله اكوان لا نعرفه وما حدثنا الله عنها. ايش غنصف الكون؟ لا يا عوالم، والله رب العالمين. إذن عوالم كينا، والله ربها وخالقها. إذن يا إخوان جزاكم الله عن أحسن الجزاء. القضية صعبة جدا، وأن إلى ربك المنتهى. حينما نصل إلى الله نقف. ولهذا في الحديث الصحيح يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا، تفكروا في آلاء الله، في نعمه، في مخلوقاته، ولا تفكروا في الله. ليش؟ لأن العقل محدود كما قلنا، سوف يتعب ويتعب ويتعب ويفكر ويرتعش وكذا ويرتعش، وربما تمرض أنت وما يدرك شيئا، يرجع بخفي حنين. أنا أقول لك فكرة في الملائكة، تدرك أنها الملائكة ما منسلوا إلى الله عز وجل، ما تدرك أنها الملائكة، ولكن الجنون اللي معك، القارن اللي معك ما تعرفه، هو يعرفك وكيشوفك، يرونكم وهو قبيله من حيث لا ترونهم. صحيح؟ بقي. اي نعم. اذا يا اخوان جزاكم الله عنا خيرا. يقول الله عز وجل: وان الى ربك المنتهى. هذا التفسير جيد في غاية من الرونق والجمال. نعم. وان الى ربك المنتهى. نعم. قد تأتيك الوسوسة يا اخي. الوسوسة ربما سبحان الله تشخص لك امور في جانب الله عز وجل، قد يأتي، ولكن هذه التخيلات ما تؤخذ عليها كلا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. كثير من الشباب بتولوا، أقول بتولوا، بتولوا بالوسوسة، وخصوصا في العقيدة في جانب الله عز وجل. نساء ورجال والله يوميا تقريبا، نعم، يهاتفون، يهتفون، يقولوا أنا يعني مخاطر، خواطر تخطر على بالنا، فهمتوا؟ لا والله ما نستطيع، يعني يقول ربما الإنسان يكون كافر بها ولا شيء من هذا. فقل يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة اللي هم سادتنا، اللي هم القمة، نعماس في الخير والبركة، يكفي أن الله سبحانه وتعالى اختارهم ليكونوا تلاميذ يحملون هذا الخير عن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القرن الخيرية، هؤلاء كان يتيم تتيم الوسوسة، يعني تتيم قد يقول له يعني أنت من خلقك؟ الله. قال ولده الأرض من خلق؟ الله. الجبال بحر خلقها الله. والله من خلقها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما يقول، يخطر على قلوبنا وعلى بالنا ما لا نستطيع أن ننطق به، نتمنى أن تمتلع عن الأرض أو تنزل نار من السماء تحرقني، وما نتكلم بما يلقيه الشيطان في بالي. فقال له عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان. وش هذه الوسوسة؟ هي الإيمان؟ لا لا لا، كون المدافعة والمحاربة وعدم القبول هي لهذا الخاطر السيء هو الإيمان، هذا معنى ذاك صريح الإيمان. نعم. وفي الحديث الآخر يقول ما نجا منهم مؤمن. هذه الوسوسة وهذه الواردات السيئة التي تورد على العقل وعلى القلب، يعني ما نجا منهم مؤمن. المؤمن يعني الشيطان يئس أن يكفرك وأن يجرك إلى المعاصي وإلى الشركيات والبدع والضلالات، عجز. ماذا فعل؟ أبدأ يلقيك الوسوسة، فهمتي ولا؟ يلقيك الأمور التي لا تتحملها. وكم من إنسان يعني العياذ بالله بالوسوسة يعني انتحر من كثرة الوسوسة. والوسوسة شيطان، هذا شيطان بعد سائل والعياذ بالله، انتحر. إذا الوسوسة ما تبالي بها، ولو ألقات يعني تستغل، اشتغل بغيرها، انتهي. يقول الرسول عشان انتهي، لأنه الشيطان كل ما يلقيك لك سؤال عندما تجيبه يلقيك آخر، يلقي لك شبهة تجيب عنها يأتي بشبهة أخرى، وهذا ما ينتهي، هو ما عنده شغل. أنت اشتغل بغيره، بقراءة القرآن اشتغل. ولهذا كثير من الشباب نحن ننصحهم بالمخالطة، بمخالطة الإخوان الطيبين، نعم، بقراءة القرآن، بأحاديث نبوية، بالمذاكرة في العلم، يعني يشغل نفسه حتى لا يشتغل به الشيطان. اي نعم. إذن يقول الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى، ثم يقول سبحانه وأنه هو أضحك وأبكى. هذا مما هو موجود في صحف إبراهيم وموسى، وموجود أيضا ها هو مثبت في كتاب الله عز وجل، وأنه هو أضحك وأبكى. فإذا وجدت نفسك منشرح فرح، ما الذي فرحك؟ ما الذي شرح صدرك؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن ليس كذلك؟ فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. الله يقول لرسوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. إذن الذي يشرح الصدور من هو؟ الذي يسل القلوب من هو؟ وأنه هو أضحك وأبكى وخلق أسباب الضحك. فإذا ضحكت، نعم نعم، في أمريكا ضحكة ابتسامة واحدة تسوى دولار. الناس كلهم يعني استولت عليهم الكآبة، استولى عليهم القلق والحيرة والاضطراب النفسي والقلق الروحي في الفراغ، فراغ الإيمان. ما الذي يطمئن الإنسان؟ هذه فوائد الإيمان. ما الذي يسلي الإنسان؟ إنه الإيمان. ذل الإيمان هو الذي يشرح النفوس ويسلي القلوب. نعم. فيقول ألا بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله، وذكر الله هو طاعته، كتابه، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، الأمر معروف، نعم، كل هذا يسلي القلب. أي طاعة لله عز وجل تنشرح بها النفوس وتطمئن بها القلوب. إذن يا أخي الكريم، أنه هو أضحك وأبكى، هو الذي خلق أسباب الضحك وأسباب البكاء، وهو الذي خلق الطاقات في الإنسان للضحك أو الأسف والأسى، طاقات البكاء، طاقات للضحك والتسلية هو سبحانه. وكم من قوم يضحكون وكم من قوم يبكون، وربما هؤلاء يضحكون من شيء، ذلك الشيء هو الذي يبكي الآخرين. شيء واحد يضحك أقواما ويبكي أقواما، كذا ولا لا؟ الآن في مصر، الآن في مصر الذين ينادون بالشريعة الإسلامية يبكي منها من؟ العلمانيون يبكون، الملاحدة يتحسرون، فهمتوا ولا؟ والمؤمنون الصالحون ايش هذا؟ يضحكون. أنسى نفسك يا أخي الكريم، شيء واحد قد يضحك، قد يضحكك نعم في وقت ويبكيك في وقت. الولد عندما ازداد عندك ضحكت، ولكن عندما انحرف وأنت ما تريد انحرافه وربما ارتد أبكاك ولا لا؟ إذن الشيء الواحد يضحكك مرة ويبكيك مرة أو مرات. نعم أيضا سبحان الله، الشيء الواحد يبكي قوما ويضحك آخرين. أمطار قد تنزل، الناس كانوا ينتظرون أمطارا لكن نزلت طوفانية، فالذين كانوا ينتظرونها كانت عليهم خيرا يضحكون، والذين اجتيحوا بها يبكون. كذا ولا لا؟ أنسى عندما ازددت كنت باكيا، خرجت تبكي من بطن أمك والأهل كانوا يضحكون، عندما تموت هم أنسى ربما سبحان الله قد يبكون منك. فأنسى يا أخي الكريم، حاول، لما ولدت كنت حزينا وهم يضحكون، فحاول عندما تغادر هذه الدنيا أن تكون ضاحكا وهم يبكون. متى تكون ضاحكا وتغادر هذه الدنيا وأنت ضاحك؟ إذا مت وأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مت على حسن الخاتمة. نعم اللهم متنا كذلك. أي نعم. إذن يا أخي، وأنه هو أضحك وأبكى. العالم الآن يضحك من انهزام الإسلام ومن محاربة الإسلام يضحك، والمؤمنون يبكون، المؤمنون يبكون. وغدا يوم القيامة سوف هؤلاء الذين يحاربون الإسلام ويضادون المسلمين ويصمونهم ويصفونهم بيش بالإرهاب، يوم القيامة إن شاء الله سيكونون هم الباكين والمؤمنون هم الضاحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. إذن يا أخي الكريم، حاول حاول حاول أن تضحك. عندما واحد ربع بن حراش أحد رجال الستة، هذا أقسم يمينا بالله على أنه سوف لا يضحك حتى يرى مقعده من الجنة أو النار، وما ضحك حياته، وكان له تلاميذ يتعجبون من عدم ضحكه. عندما مات جاءوا فوجد خرجت روحه، وجدوه يضحك، غسلوه وهو يضحك، كفنوه وهو يضحك، شيعوه وهو يضحك، وضعوه في القبر وهو يضحك. هاي موجودة عماس حكاها النووي في شرح مسلم. نعم هكذا الرجال، من ضحك هنا بكى هناك، ومن بكى هنا ضحك هناك. لا يجمع الله على قلب واحد أمنين وخوفين أبدا، من أمن هنا خاف هناك، ومن خاف هنا ضحك هناك. أما يضحك هنا وهناك هذه ما فيه، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الجنة يضحكون وأهل النار يبكون. هذا هو قول الحق سبحانه وتعالى، وأنه هو لا غيره لا سوى، وأنه هو أضحك وأبكى. أضحك الأرض بالنبات في هذه الأيام الزهرة، في هذه الأيام الزاهرة أضحك الأرض بالنبات وأبكى السماء بالأمطار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأنه هو أضحك وأبكى. كان نبينا صلى الله عليه وسلم ضحكه تبسم، ما يضحك، يضحك ويتقهقر ويتقهقه كما نفعل نحن، أو يضحك حتى ينطلق وحتى يستلقي، هذا ما فيه. بل كان يقول عليه الصلاة والسلام: لو والله لو تعلمون لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولكنكم لا تعلمون، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون. نعم، طرقات والأزقة وأنتم تبكون المصير. فكر غير لما تخرج الروح وتنقل إلى القبر ويردون عليك التراب ويرجعون، إيش المصير؟ فكر غافي هذه فقط، لا تزيد ما وراءها، والله أعلم بما وراء. إذن وأنه هو أضحك وأبكى. يقول عليكم السلام ورحمة الله، يقول: ما رأيك في شعب المآي الذي قال، شو المآي ولا إيش؟ أو مايا مايا مايا الذي يقول، الذي قال بفناء العالم البارحة، نعم مايا ولا إيش؟ مايا مايا، هذو ما عندهم الساعة قد قامت قامت عليهم يعني. اي نعم، وهذه قرون وما ينتظرون هذا اليوم ذي البارحه. فالعائله هذا خلاص اللي قال شي حق، قال انا شي واحد قال له ماشي تموت نهار فلاني نهار تطرح، نعم بس قول شي، قال له انا موت صافي، لان قال لي فلان باش تموت انا مش هذا الخرافات. شيخ الله عز وجل يسالونك عن الساعه، قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، حتى الملائكة المقربون جبريل وميكائيل لا يعلمون متى الساعة، ثقلت في السماوات والأرض، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها أجاب بها، قلنا ما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها، لو ثقلت السماء لا تأتيكم إلا بغتة. وهذو الملاعين وحتى النصارى كانوا مأمنين بشي، خلاص اللي قال القرآن ما مأمنوش به، ولكن الخرافات يؤمنون بها. وعلى كل حال إذا تبع يعني مسخط ما عندك حد. يقول نعماس، يقول يعني عليكم السلام الله، يقول الله سبحانه في محكم تنزيله: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. وعليه نفهم من الحرث أنه يشمل جميع بدن المرأة قياسا على الأرض التي لا يترك فيها الفلاح جانبا فارغا إلا ويحرثها. صافي عرف عبد الله، وهذا مصيبة. المصيبة الحرث مراد بالحرث يا إخوان، نساؤكم حرث لكم، يعني يومئ ويشير إلى أن المرأة ينبغي أن توتى، لأن الحرث ما لا يراد بالحرث. دابا وقت الحرث دابا علاش الناس كتحرث؟ رجاء ايش؟ رجاء الثمرة. اذا المرأة ينبغي ان تحرث مكان الثمرة، مكان الزرع، هذا زرع، يعني لا توسى في جهة اخرى. فكما يقول الاعداء وبعض المجرمين يقول من الفم الفم كذا الى اخره، ايش هذه؟ هذه دناءة، هذه تخل بالمروءة، يستحي الإنسان عن ذكرها فكيف عن فعلها وجهة أخرى وإلى آخره. فالله قال نساؤكم حارث لكم، يشير إلى أن المرأة ينبغي إذا قرب الإنسان يكون رجاء إيش؟ رجاء الولد، كما أن الحارث والزارع يزرع ليش؟ رجاء الزرع، رجاء البركة، رجاء ما تنتجه الحرث. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كيف الناس يفهمون؟ على كل حال هذا هكذا شأن الناس. أي فيقول آخر، يقول يعني ما حكم الأفلام الدينية؟ كأن الدين عنده أفلام والأغاني الدينية، يعني الدين عنده غناء، عنده غناء وعنده أفلام وعنده مراقص، والمراقص الدينية يعني كده. إيش هذه المصيبة هذه؟ شوف يا أخي، الأفلام أو ما يسمى تعرفون أعمال الرسالة، ما يسمى بالرسالة، وعمر المختار وشيء من هذا، والرسالة، الرسالة إيش فيه؟ إيش فيها؟ يعني يمثلون عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق، ويمثلون الهجرة، ويمثلون فتح الإسلام، ويمثلون أبا جهل وعثمان بن ربيعة والوليد بن المغيرة، ويمثلون موسى عليه الصلاة والسلام وسليمان ويوسف وسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم يمثلون فرعون. فرعون، فهذه التماثيل كلها حرام وألف حرام. عرضت في الوقت اللي خرجت الرسالة، عرضت هذه الفتوى على الأزهر، على علماء الأزهر، فأفسوا بالإجماع على أن هذه التماثيل حرام. والشيخ أحمد بن الصديق عنده رسالة في حرمة التمثيل، في حرمة التمثيل، وكذلك بكر أبو زيد عنده رسالة خاصة في حرمة التمثيل وحرمة المشاهدة إليه. قال لك لا يهدف إلى كذا وأمور دينية وكذا، الله كفانا ما في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وما عندنا من الدروس العلمية، يكفي ويشفي ويزيد على الكفاية، نحن ما نتوقف على كذا على كذا حتى يمثلون لنا. هذا الذي يمثل فرعون أو يمثل أبا جهل ويحارب الإسلام ويطعن في الله عز وجل ويطعن في الرسالات، هذا بقي مؤمنا؟ إيش هذا؟ هذا لا. هذا خلاص، هذا خرج من الإسلام. يضحك، تضحك، إيش ولو تضحك، أنت تكفر في الضحك بالضحك، حرام هذا. ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم. على كل حال يا أخي الكريم، يقول هنا في هذا السؤال أيضا، عليكم السلام ورحمة الله، وجدت أثر الاحتلام في ثوبي ولم أعلم متى كان ذلك، فماذا علي؟ يجب، يقول العلماء، اللي يوجد أثر الاستحلام في ثوبه وما درى متى، فيقولوا يعود الصلاة من آخر نومه، من آخر نومه. مثلا وجدت أنت الآن إذا خصك تصلي الصبح والظهر والعصر والمغرب مثلا، إيه هكذا. أما نعماز سبحان الله، ولكن هذا كله احتياط يعني. أما تصلي أسبوع كامل أو شهر كامل ما يمكنش. ثم يقول السائل، ما مدى صحة حديث الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، روى أبو داود. وفي معناه حديث آخر يقول، الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. يا إخوان، هذان حديثان ضعيفان، ولكن يغني عنهما حديث صحيح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، الخيل معقود في نواصها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. هذا حديث صحيح باتفاق العلماء، الخيل معقود في نواصها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. هذا الحديث البخاري، هذا الذي عندي. ثم سؤال آخر يقول، قال الله تعالى، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ما حكم منع الحمل؟ أو يقول لنا ما أدري. يا إخوان، هناك فرق بين إسقاط الحمل وبين استعمال الأقراص لمنع الحمل، بينهما فرق. الحمل إذا وجد، وخصوصا إذا نفخ فيه الروح، ولو قبل نفخ الروح، لأنه إذا قبل نفخ الروح أيضا تسبب الإجهاض، وإذا أجهضنا المرأة سوف تبقى تسيل بالدم وتترك الصلاة. إذا كان للضرورة القصوى فلا بأس، بحيث أخبرها الطبيب أنها إذا حملت ربما يكون الحمل وبالا عليها، وربما إذا ولدت تعرض نفسها للموت أو شيء من هذا، فهذا له حكم. لكن غير مجرد العماس قال لا هذا الدري ما عاد ماشي الدري على الدري خاف وكذا يتلاحقون، فأنا أدري أن يكون فصل وتقوم عمل وقاية قبل ما وقع ما وقع. والوقاية من هذه الأقراص أو ما يسمى بالإيش كيقولوا بالسلك ولا إيش كيسميوه كربت، وهي كله أمر ما ناجحة. يعني كان في عهد الصحابة يعزلون، كان واحد إذا ما بقاش الولد يعزل، فالعزل جائز. وهذه الأقراص في ظني والله أعلم إذا لم تكن فيها ضرر على النساء فمتقول فتنزل منزلة للضرورة، تنزل منزلة العزل. أما إسقاط الحمل وخصوصا بعد نفخ الروح فيه فهذا حرام بالإجماع، لأنه فيه قصر الروح. ثم يا إخوان هذا الأخ يقول يعني هل يجوز مع شركة نعم يبني بعض المحلات لشرب الخمر وقاعات فاخرة للتدخين وشيء من هذا؟ أقول يا أخي الكريم وتعاون، الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. هذا جوابي باختصار. ثم عطلنا سوف نصلي بالله سيسي. ثم يقول ما حكم عدم التوجه للقبلة أثناء قراءة القرآن والتسبيح؟ ما أمر به الشارع؟ لو أمرنا الشارع أنه عند قراءة القرآن واجب نستقبل القبلة نستقبل حلم الصلاة، الصلاة سواء كانت فردا أو نفلا يجب أن نستقبل القبلة. اللهم إذا كنا مسافرين بالنسبة للنافلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجه للقبلة ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يطلق الناقة تتوجه حيث توجهت وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، لكن الفريضة كان يقف وينزل ويصلي. فأنت إذا كنت في طائرة ولا في سيارة، ولكن سيارة إيش مثلا الحافلة اللي ما يمكن تخضع لي لأمريك وتسعفك إنسان قال مش نصلي الظهر مش نصلي العصر وما بغاش ما بغاوش يعني ولو تعطيه شي نصيب ما فيه، هذا صلي كيف أنسى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عندنا صلاة الخوف صلاة المسايفة، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، نعم حسب ما تستطيع. ثم يقول هل يجوز المصلي على الكرسي للضرورة الجلوس في وسط الصف أي تكسير الصف؟ بل هو الصف إذا كان يعني هو مضطر لأن يجلس على كرسي، ولكن أنا في الحقيقة أحبذ لهؤلاء الذين يصلون على الكراسي أن يصلون من جلوس، إذا لم يستطيعوا من قيام من جلوس، إذا لم يستطع من جلوس ولا يمكن إلا بهذا الكرسي نقول نعم. أما الصلاة بالجلوس أفضل، ليش؟ بعد أديت واحد الفرد وهو الجلوس، أما أن تجلس على كرسي هذا لا جلوس ولا قيام، مفهوم هذا؟ إيه. ثم يقول السؤال الأخير إن شاء الله هل يجوز الحديث في أمور الدنيا داخل المسجد؟ كان صلى الله عليه وسلم يجلس بعد صلاة الصبح مع الصحابة وهم يتحدثون عن أمور الدنيا وهو ساكت عليه الصلاة والسلام لا ينهاهم بشيء، ولكن مش الغرق في الأمور الدنيا ولا في الغيبة والنميمة وفلان قال كذا وفلان فعل كذا محرمات، لا تكلم على الدنيا، حتى أنهم كانوا يتذكرون أيام الجاهلية. ويقول واحد الصحابي لعله سعد بن أبي قاص رضي الله عنه يقول كان أيام الجوع ونحن في مكة وخرجت ليلا لأختلي بنفسي فوجدت شيئا رطبا بالليل تحت الظلمة وأنا بالجوع وأكلت إلى الآن ما درت ما أكلت، يعني يحكون هكذا. اللهم وفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.